الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي تاني ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. حنواصل كلامنا يا سادة المجامع، ونفكر اللي كان امبارح معانا أسامة. لما رحنا مع إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق في بيت ابن جامع، سمعناه رحب بيهم وعزمهم على الغدوة الشهية بالمشوشة والقلي، وبعدين مسك العود وابتدى يسمعهم الألحان. ودينا حنسمع دلوقتي وياهم احنا كمان. بأبي وأمي يا عماه، ألا غنيتنا بشعرك أنت؟ أي شعري يا إسحاق؟ حيث تقول: تعلمت أسباب الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وخلفت قلبا في هواها يعذب. هما أعذب هذا وأحلى. لا لا، خلياني من شعري ولحني، إنما أريد أن أسمعكما صوتا لمعبد من شعر أبي قطيفة. لله ضرك، القصر فالنخل فالجماء بينهما. لا، بل صوتا غيره. ليت شعري، وأين مني ليت؟ هل كعهد الربوع والآكام؟ هل كعهد العقيق من كل قصر يتغنى على ذراه الحمام؟ أقر مني السلام إن جئت قومي، وقليل لهم لدي السلام. ليت شعري، وأين مني ليت؟ هل كعهد الربوع والأكام؟ هل كعهد العقيق من كل قصر يتغنى على ذراه الحمام؟ أقرب مني السلام إن جئت قومي، وقليل لهم لدي سلام. مولاي، رسول من قصر الخلافة في طلبك. إذن فقد آن الأوان لنخرج معك يا أبا القاسم. على بركة الله، انتظراني حتى ألبس. كيف رأيت ابن جامع يا إسحاق؟ أو تعفيني جعلت فداك؟ لست أعفيك، فقل. أقول إنك بستان فيه الحلو والمر، أما هو فقربة عسل أينما ثقبتها سالت حلوا. لا تزد يا بني، هذا الشتاء قد هجم عليك وأنت تحتاج فيه إلى مؤونة، وقد دفعت لك البارحة مالا عظيما تخزنه لي عندك، فهو لك، فاصرف في حوائجك. دعني أقبل رأسك ويديك وقدميك يا أبتاه، وصلك الله وبرك. أتدري لما وهبت لك هذا المال؟ نعم، جعلت فداك. لما؟ لصدقي فيك وفي ابن جامع.